آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. كان الحديث في آخر درس من دروسنا في العقائد الشيعية في خاتمة ألحقتها بمباحث التوحيد والعدل والتي مرت علينا في الدروس المتقدمة. هناك ملحق نلحقه بمباحث التوحيد والعدل، وهو ما يتعلق بمعرفة الملائكة بنحو إجمالي. إذا تمكنت أن أجمل الكلام في هذا الدرس، فإن لم أتمكن بقية الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع الآتي. الاعتقاد بوجود الملائكة وبفضل الملائكة وبقرب الملائكة من الله سبحانه وتعالى من الاعتقادات الواجبة ومن الاعتقادات الضرورية في ديننا وفي طريقة أهل بيت العصمة وفي فكرهم وعقائدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الملائكة، وتحدث عن بعض من أوصافهم، وتحدث عن جوانب من خلقتهم، وتحدث عن شيء من مراتبهم ومنازلهم. والأحاديث المعصومية عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثيرة بهذا الخصوص. على سبيل المثال والأنموذج، ما جاء في الآية 85 بعد 200 من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. موطن الشاهد في الآية الشريفة ومضمونه واضح، ليس بحاجة إلى بيان أو شرح أو تفصيل: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك في أحاديثنا الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من جملة شرائط الإيمان ومن جملة خصائص الإيمان الاعتقاد بوجود الملائكة وبفضلها وبقربها من الله سبحانه وتعالى. أما تفصيل الكلام عن الملائكة وعن مراتبها وعن حقيقتها فلربما يطول فيها الكلام، أولا لكثرة الآيات الشريفة التي تحدثت عن الملائكة، وثانيا لاختلاف أقوال المفسرين في هذه الآيات الكريمة، وثالثا لكثرة الروايات والأحاديث التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمكنك أن تراجع الجزء 59 من كتاب بحار الأنوار الشريف لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، لتجد أبوابا مفصلة جمع فيها العشرات والعشرات والعشرات من الأحاديث المعصومية التي نقلت عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فضلا عن الكلام الذي يثيره الفلاسفة والحكماء الإلهيون بخصوص الملائكة وحقائقها ومراتبها. فالكلام في هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل، ودروسنا هذه نحن قد جرينا فيها مجرى الإيجاز والاختصار لا مجرى التطويل والإسهاب، إذا أحاول أن أوجز أهم المطالب بخصوص هذه العقيدة والتي أجعلها ملحقا بمباحث التوحيد والعدل التي مرت علينا في الدروس الماضية. لأجل اختصار المطلب أشير إلى أن أهم النصوص وأفضل النصوص التي تحدثت عن أنواع الملائكة وعن مراتب الملائكة وعن وظائفها بشكل إجمالي الدعاء الشريف الذي ورد في الصحيفة السجادية المباركة والمعنون في الصلاة على حملة العرش وعلى الملائكة المقربين. إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر في هذا الدعاء أهم الأصناف وأهم المراتب وأهم الطوائف والقبائل من الملائكة، والتي ورد ذكرها في آيات الكتاب الكريم أو في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا في هذه الليلة ألقي نظرة إجمالية على هذا الدعاء الشريف الذي ورد في الصحيفة السجادية المباركة. قبل أن أتناول هذا الدعاء الكريم أشير إلى أهم المعلومات المهمة التي تحدثت عنها الروايات الشريفة. أولا، تحدثت رواياتنا المعصومية عن كثرة الملائكة وأنهما من خلق خلقه الباري سبحانه وتعالى أكثر من الملائكة، حتى ورد في أحاديث النبي في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم، في روايات أخرى ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع، وإن السماء كادت أن تأط ويحق لها أن تأط، أو أن السماء كادت أن تأط أطيطا، ورد هذا المعنى في عدة روايات عن النبي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كادت السماء كادت من أفعال المقاربة أوشكت على أن تأط أطيطا من كثرة الملائكة. والأطيط في لغة العرب في أصله هو صوت الأقطاب، في أصله في أصل اللغة الأطيط صوت الأقطاب، الأقطاب محامل الخشب التي توضع على ظهور النياق باعتبار وجود السنام على ظهر الناقة، فلا يكون الركوب على ظهرها مريحا، لذلك صنعوا الأقطاب المحامل الخشبية بمثابة كرسي يوضع على ظهر الناقة كي يستريح الراكب عند ركوبه على ظهر الناقة، فإذا تعدد الراكب كأن ركب راكبان على ظهر الناقة، أو كان الراكب بدينا وكان هذا القتب هذه الأقتاب لم تتمكن من حمل راكبها، أليس يصدر منها صوت؟ شيء طبيعي، الآن الكرسي إذا لم يتمكن من حمل الجالس عليه يصدر منه صوت، هذا الصوت هو الذي يعبر عنه بالأطيط، وإنما يخرج صوت الأطيط، إما أن المكان لا يتمكن من حمل الجالس عليه، أو لكثرة الموجودين، نفرض هناك منضدة كبيرة ويجلس عليها جماعة كثيرون، من كثرة الجماعة تعط تلكم المنضدة، هذا الأطيط هذا الصوت يخرج من كثرة الجلاس أو من قلة تحمل ذلك المكان الذي يجلس عليه. إن السماء كادت أن تأط أطيطا ويحق لها أن تأط لكثرة الملائكة، والرواية هنا بلسان الكناية، وإلا حقيقة لم تكن السماء قد أطت أو صدر منها صوت الأطيط، وإنما الرواية هنا بلسان الكناية أو قد تكون بلسان الإشارة. والكناية كما ذكر أهل البلاغة ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بالعكس على قول آخر ذكر الملزوم وإرادة اللازم. الكلام هنا للتعبير عن كثرة الملائكة الذين خلقهم الباري سبحانه وتعالى. والملائكة ليس فقط استقروا في السماء، هناك ملائكة السماء كما في الروايات الشريفة، وهناك ملائكة الأرض، هناك ملائكة البر، وهناك ملائكة البحر. ولذلك من جملة العلل، وإلا الأحكام الشرعية لم تذكر عللها بالوجه الأتم، ذكرت جوانب من العلل من الملاكات في الأحكام الشرعية. من جملة العلل المذكورة في الروايات الشريفة للحكم الشرعي المذكور في فقهنا الجعفر الشريف كراهة البول في الماء الجاري أو حتى في الماء الراكد، كراهة البول في مياه الأنهار. من جملة العلل المذكورة أن لهذا الماء سكانا، والمراد من السكان هنا كما يظهر من بعض الروايات الشريفة الملائكة الذين يسكنون الماء، سكان الماء من الملائكة. وهذه الرواية ينقلها شيخنا الصدوق في الفقيه رحمة الله عليه، أحد الكتب الأربعة الشريفة المعتمدة بين أصحابنا، أن إمامنا الحسن عليه السلام دخل في نهر بثيابه، فكان يصاحبه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من أصحاب الإمام العسكري، من أصحاب الإمام الحسن الصدق المعاصرين له صلوات الله عليه. إمامنا الصدق دخل بثيابه، لم ينزع ثيابه في هذا النهر في هذا الشط. عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال له: يا ابن رسول الله، هل لا نزعت ثيابك؟ لو نزعت ثيابك لكان أفضل. قال إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: إن في هذا الماء سكانا، هناك سكان الماء وهم صنف من أصناف الملائكة، وأشارت إليهم بعض الروايات الشريفة. على أي حال، المسألة الأولى التي نجدها واضحة في أحاديثنا المعصومية كثرة عدد الملائكة الذين خلقهم الباري سبحانه وتعالى، منهم السماويون ومنهم الأرضيون، منهم من في البر ومنهم من في الماء. والروايات الشريفة تحدثت عن هذه المعاني بشكل مبسوط، لكن المقام لا يسمح بالتفصيل والإسهاب والإطناب. هذه المسألة الأولى التي نجدها واضحة في الأحاديث الشريفة. المسألة الثانية أن الملائكة لا يتزاوجون ولا يتوالدون، وأن الملائكة ليس فيهم إناث ولا ذكور. هذا المعنى أيضا نجده واضحا في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لا يتزاوجون، لا يتوالدون، وليس فيهم إناث، وليس فيهم ذكور. المسألة الثالثة والتي تحدثت عنها الروايات الشريفة بشكل واضح: كثرة المراتب وكثرة المنازل وكثرة المقامات للملائكة. كما أن الملائكة أعدادهم هائلة وأكثر من كل أنواع المخلوقات التي خلقها الباري سبحانه وتعالى، كذلك مراتبهم ومقاماتهم ومنازلهم من جهة القرب والبعد عن ساحة القدس الإلهي، هذه المراتب وهذه المنازل كثيرة جدا. لكن الذي يظهر من الروايات الشريفة، هناك تقسيم إجمالي لهذه المنازل. هنالك الملائكة المقربون، وهنالك الملائكة غير المقربين، وتحت كل عنوان هنالك المراتب والمنازل الكثيرة جدا. الروايات الشريفة أيضا أشارت إلى هذه المنازل وأشارت إلى هذه المراتب، لكن لا على نحو الاستقصاء، وإنما بحسب المقام وبحسب البيان الذي يقتضيه المقام. الروايات الشريفة تحدثت عن هذه المنازل بشكل إجمالي كالأحاديث الشريفة التي سمعتها أو التي تحفظها. إن حديثنا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، فإن من الملائكة من ليس بمقرب، أو نبي مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان موطن الشاهد هنا، لا يحتمله إلا ملك مقرب، فإن من الملائكة من ليس بمقرب. وهذا تقسيم إجمالي لمراتب الملائكة، ملائكة مقربون وملائكة غير مقربين. الذي يظهر من الروايات الشريفة أن أشرف مراتب الملائكة الملائكة الكروبيون، أو في بعض القراءات الملائكة الكروبيون، لكن المشهور القراءة هكذا الملائكة الكروبيون. الذي يظهر من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشرف مراتب الملائكة الملائكة الكروبيون. أما ما المراد من هذه التسمية، أو ما معنى هذه التسمية؟ معنى هذه التسمية كما يذكر علماء البلاغة وأهل اللغة أنها تشتمل على مبالغة في التقريب من الله سبحانه وتعالى. الكروبيون جمع لكروبي، كروبيون جمع لكروبي، والكروبي إنما هو نسبة للكروب، والكروب في لغة العرب هو أقرب القرب، يقال قرب من الشيء ويقال كرب من الشيء. كرب من الشيء ازداد قربا، كربة القربية من جهة المعنى أكثر وأبلغ وأوضح في معنى القربية من الشيء. قرب إلى الله، كرب إلى الله، كرب إلى الله يعني أنه ازداد قربا، والتعبير بهذه اللفظة أبلغ وأدق وأوضح وأبين من التعبير بقربة. فلفظ الكروبي في أصله يشتمل على التقرب القريب والتقرب الأكثر. ثم تلاحظون كروب أيضا تشتمل على صيغة المبالغة، كروب صيغة فعول، فالكرب هو القرب، كروب يعني هو القروب المتقرب، صيغة فعول من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة تعني المضاعفة في المعنى، يعني قريب وقريب. هي نفس لفظة الكروب وكربة تشير إلى التقرب الأكثر من كلمة قربة، وجاءت بصيغة المبالغة بصيغة فعول كروب، فتشير إلى التقرب المضاعف. ثم شددت كروبي، وهذا التشديد، التشديد في كلام العرب يكشف عن أي شيء. ماذا يعني؟ يعني عن تشديد المعنى، عن تأكيد المعنى. ثم أضيفت إلى ياء النسب، ياء النسب في بعض الحالات تحدثنا عن نسب الشيء، في بعض الحالات تحدثنا عن المبالغة. العرب حينما تبالغ باللون الأحمر، حينما يكون إنسان شديد الإحمرار، بشرته شديدة الإحمرار، ماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه أحمر، ويقولون عنه أحمري. الأحمري يعني شديد الإحمرار. ياء النسب هنا أضيفت، الأحمري هنا هذه الياء ياء النسب، ياء النسب أضيفت هنا لأجل المبالغة في المعنى. فالكروبي تلاحظون فيه عدة جهات من المبالغة، عدة جهات تشير إلى التقرب الأكثر. صيغة فعول، وجود التشديد في الكلمة على قراءة كروبي، وإلا توجد قراءة كروبي أيضا، لكن القراءة المعروفة والمشهورة والكلمة شكلت في كتب الحديث هكذا بالتشديد كروبي. صيغة فعول والتشديد وياء النسب التي جاءت في هذا الموطن لأجل المبالغة، وإلا ياء النسب يكون النسب إلى قبيلة أو إلى شعب أو إلى قومية أو إلى طائفة. الياء هنا كما يظهر أن النسب هنا للمبالغة، كما في الأحمري حينما يقولون العرب عن الرجل الذي يكون شديد الحمرة فيضيفون ياء النسب لأجل المبالغة. هنا ياء النسب وصيغة فعول مع التشديد، وأصل الكلمة من الكرب وهو القرب وأشد من القرب، ولذلك الملائكة الكروبيون كما يظهر من الروايات الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، وأوضح مصاديق الملائكة المقربين هم الملائكة الكروبيون. ولذلك الملائكة الكروبيون لا يقنون الأرض في الروايات، ولا يقنون السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى السابعة، باعتبار الروايات الشريفة هكذا حدثتنا أن الملائكة الذين يقطنون في السماء الثانية مقاماتهم أشرف بكثير من الملائكة الذين يقطنون في السماء الأولى في السماء الدنيا، وهكذا أشرف ملائكة السماوات السبع الملائكة الذين يقطنون في السماء السابعة، هكذا حدثتنا كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الكروبيون في الروايات الشريفة لا يقنون حتى في السماء السابعة، وأشرف من ملائكة السماء السابعة. في الرواية الشريفة في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رحمة الله عليه عن صادق العترة عليه السلام قال: إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول وهم خلف العرش، العرش فوق السماء السابعة كما في أحاديث المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم خلف العرش. لو قسم نور أحدهم على أهل الأرض لكفاهم. ربما مر علينا في دروس الآداب المعنوية حين وصل الحديث عن الميقات الأحمدي وعن الميقات الموسوي وعن قضية اندكاك الجبل، هكذا ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة إن موسى لما سأل ربه أن يتجلى له فتجلى ربه للجبل تجلى نور من نور ربه صادق العترة، هكذا قال قال عليه السلام: الذي تجلى للجبل أن الله سبحانه وتعالى أمر ملكا كروبيا وهم من شيعتنا من الخلق الأول أن يتجلى بنوره للجبل فجعله دكا. وهم أشرف الملائكة وأشرف مراتب أشياع أهل البيت في كل هذه الموجودات، هذا الذي يظهر من الروايات الشريفة. أما سائر أصناف الملائكة الباقية وهي كثيرة والقرآن الكريم تحدث عنها، تحدث عن المدبرات، تحدث عن الصافات، تحدث عن السابحات، تحدث عن الزاجرات، تحدث عن أصناف كثيرة من الملائكة وأشار إلى جوانب من خصائصها وجوانب من مراتبها ومقاماتها. على أي حال، كما قلت قبل قليل، هذه المسائل أذكرها بشكل إجمالي كي تكون عندك صورة ولو مجملة عن الذي جاء مذكورا في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الملائكة وعن منازلهم. المسألة الأولى كانت عن كثرة عددهم، المسألة الثانية كانت عن عدم تزاوجهم وتوالدهم وأنه ليس فيهم من إناث ولا ذكور، المسألة الثالثة عن كثرة مقاماتهم وعن كثرة مراتبهم، وأن المراتب التي تحدث عنها أهل البيت مرة فصلوا الكلام ومرة أجملوا، وإجمالهم للمراتب جعلوا الكلام في مرتبتين: الملائكة المقربون والملائكة غير المقربين. وتقدم الكلام قبل قليل في توضيح هذا المطلب. المسألة الرابعة التي تظهر من روايات أهل البيت وبشكل واضح، وهي من ضروريات عقائدنا، وعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم اتفقت كلماتهم على هذه القضية، أن الملائكة أجسام. أما هذا الكلام الذي قد يقوله البعض عن جهل أو عن عدم معرفة واطلاع بكلمات المعصومين أو بكلمات علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم من أن الملائكة ليست لهم أجسام، هذا الكلام أصلا مرفوض بالجملة وبالتفصيل في نظر علماء الإمامية. هذا الكلام ينسب إلى بعض فرق النصارى وبعض الفلاسفة من أهل الإسلام قالوا بهذا القول، بعض الفلاسفة قالوا من أن الملائكة إنما هم حقائق معنوية محضة كلها خير. أما في أحاديث المعصومين في كلمات علمائنا، إذا أردت أن تراجع كتبهم مصنفاتهم وأسفارهم من الجيل الأول وإلى يومنا هذا الذين كتبوا في هذا الباب في خصوص الملائكة ومراتب الملائكة يتفقون على هذه الحقيقة، أن الملائكة لهم أجسام، إلا أن أجسامهم ليست من سمخية أجسامنا المادية الطبيعية. الملائكة لها أجسام نورية ولها أجسام هوائية، ولذلك هذا التقسيم يذهب إليه بعض العلماء إلى تقسيم أجسام الملائكة إلى أجسام نورية وأجسام هوائية. وهذا الحديث أيضا منقول في تفسير الإمام العسكري عليه السلام حينما ينقل إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه المحاججة فيما بين النبي وبين المشركين، حينما يسألونه: إذا كنت تدعي أن هناك ملائكة لماذا لا نراهم؟ قال: إن الملائكة أجسامهم هوائية، أجسامهم من سمخ هذا الهواء، أنتم لا تتمكنون أن تروا هذا الهواء، لذلك بما أن أجسامهم هوائية فإنكم لا ترونها. ويستمر في كلامه في المحاججة يقول: حتى لو زيد في قواكم البصرية ورأيتموهم قلتم هؤلاء ليس لملائكة. على أي حال، الكلام ليس في صورة المحاججة، الكلام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للملائكة أجساما هوائية. ولذلك هناك من العلماء من يذهب إلى هذا التقسيم، إلى تقسيم أجسام الملائكة إلى أجسام نورية وإلى أجسام هوائية. على أي حال، الذي يظهر من الروايات الشريفة أن للملائكة أجساما وأجسامها تختلف في سنخيتها عن أجسامنا المادية الطبيعية، ولذلك القرآن حدثنا عن أجنحة الملائكة وأن من الملائكة من له أجنحة زوجية، وأن من الملائكة من له أجنحة ثلاثية، وأن من الملائكة من له أجنحة رباعية، بصريح آيات الكتاب الكريم وبصريح كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الذي يظهر لك لو راجعت كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر من الروايات الشريفة مع وجود هذه الأجسام اللطيفة فإن لهم من القابليات على التشكل بأشكال مختلفة، لهم من القابليات على التصور بصور مختلفة، وعلى الظهور بظهورات مختلفة وبهيئات مختلفة. وهذا المعنى يظهر من كثير من الأحاديث ومن الوقائع، ولذلك عندنا أحاديث كثيرة تنقل مثلا عن بني إسرائيل أنهم رأوا الملائكة، أو حتى عن المسلمين أنهم رأوا الملائكة، حتى عن المسلمين بل حتى عن المشركين أنهم رأوا الملائكة. أليس هذا الذي دخل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسجد الكوفة وسأل السلام حين سأله أين جبرائيل الآن؟ فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رفع رأسه إلى السماء، نظر في آفاق الأرض، قال أنت جبرائيل، والناس يرونه بصورة الآدمي. أليس جبرائيل عليه السلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان بصورة دحية الكلب؟ وهذا الأمر كان المسلمون يعرفونه، بحيث لو رأوا النبي صلى الله عليه وآله جالسا مع دحية الكلب في زاوية من زوايا المسجد يخلون المكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعلمون أن جبرائيل عليه السلام في بعض الأحيان يظهر بهذه الصورة بصورة دحية الكلب. كذلك الحادثة المنقولة عن إمامنا الرضا عليه السلام حين البيعة، لما جاء به المأمون لعنة الله عليه من بلاد الحجاز إلى بلاد خراسان في يوم البيعة وفي مجلس البيعة، بايع الناس المأمون لعنة الله عليه وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لما تمت البيعة من الناس آخر شاب دخل وبايع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الناس الذين بايعوا بايعوا هكذا يمسحون على اليد، هذا الشاب الأخير الذي دخل بايع الإمام بهذه الصورة. فتبسم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، المأمون قال للإمام الرضا عليه السلام لما تبسمت يا أبا الحسن؟ قال كلهم نقضوا البيعة إلا هذا الشاب بايعنا بالبيعة الصحيحة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين للناس أن هذا الخليفة حتى أبسط مراسيم إدارة البلاد، أول مرسم من هذه المراسيم طريقة البيع ولا يعرفها والناس لا يعرفونها. الرواية تقول بعد ذلك هذا الشاب كان جبرائيل الذي بايع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والشواهد مثل هذا كثيرة في أحاديث الأئمة وفي حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. غاية الأمر هو ما قلته قبل قليل، أن الملائكة لهم القابلية على التشكل بأشكال مختلفة، والتصور بصور مختلفة، والظهور بهيئات وظهورات مختلفة، وهذا نجده بشكل واضح في الأحاديث في الروايات المعصومية الشريفة. هذه المسألة الرابعة في حقيقة خلقة الملائكة، وأنهم حقائق لهم أجسام نورانية أو هوائية كما في بعض الروايات الشريفة المنقولة عن أهل بيت العصمة. المسألة الخامسة الكلام في عصمة الملائكة، والبحث هنا هل أن الملائكة مجبورون؟ المعروف بين علماء الطائفة أنهم يذهبون إلى هذا القول أن الملائكة غير مجبورين. هذا القول الذي يشيع بين الكثير من الناس من أن الملائكة لا يخطئون وإنما جبروا على الطاعة، وجبروا عن عدم المعصية، أجبروا على هذه الحالة. هذا الكلام يقول به المجبرة من أبناء العام. أما في رواياتنا المعصومية الشريفة الملائكة ليس مجبورين، نعم لطهارتهم، نعم لنزاهتهم، لقدسيتهم، لا يقعون في المعصية وفي المخالفة، للطهارة وللنزاهة وللقدسية التي هم عليها، فهم على مرتبة من مراتب العصمة. وإلا لو لم يكونوا كذلك، ما معنى التنافس الموجود بين الملائكة في علو الدرجات والمراتب؟ لأنه من جملة المعاني التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها كلمات المعصومين أن الملائكة يتنافسون في المراتب وفي القربات إلى الله. التنافس في المراتب وفي القربات إلى الله والاستعداد للعبادة على طول فترة وجودهم والازدياد في ذلك من دون فتور، من دون تعب، من دون سأم، مع وجود قابلية السأم والتعب والفتور عندهم، هذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن أن الملائكة لهم القدرة على العمل ولهم القدرة على الازدياد في المراتب، وهذا يكشف عن عدم جبرهم كما تقول المجبرة أو كما يشيع بين الكثير من الناس من دون تحقيق ومن دون مراجعة إلى كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم لا يرتكبون الخطيئة ولا يقع يقعون في المعصية من جهة نزاهتهم، من جهة قدسيتهم. هناك مثال يضربه الكلاميون يقرب المعنى، وإن كانت الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. الإنسان الآن حينما يقدم له البول، يقدم له البول في إناء، هو قادر على أن يشرب البول، لا توجد هناك قوة تجبره وتمنعه عن أن يشرب البول، وقادر من ذاته قادر على أن يشرب البول، لكن في دواخل نفسه، من عند نفسه، مزاجه، طبيعته، ذاتياته تجعله يأنف أن يشرب هذا الشراب، تجعله يأنف أن يشرب هذا الماء حتى مع شدة العطش، حتى في حال شدة العطش يأنف أن يشرب، لا يتمكن أن يقترب. هذه الأشياء الخبيثة، الخبائث بشكل عام، يتمكن الإنسان أن يتناولها، خبائث النجاسات الآن الغاط يتمكن الإنسان أن يتناوله. هناك حالة نفسية موجودة حاكمة على الإنسان تمنعه حتى لو لم يكن يلتزم بدين أو بعقيدة، تمنعه عن تناول هذه الخبائث. أنا قلت الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. هذا المثال يمكن أن يقرب لنا حالة العصمة الموجودة في الملائكة، حالة القداسة وحالة التنزه الموجودة في الملائكة، مع قولي قبل قليل أن الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. تقريبا هذه المسائل الخمسة هي أهم المسائل التي ذكرتها كلمات المعصومين عليهم السلام. أنا أجملتها لضيق الوقت، وإلا في كل مطلب من هذا المطالب وردت أحاديث وآيات كثيرة في بعض من هذه المطالب، وردت أحاديث وروايات وكلمات كثيرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنني أجملتها لكم في هذه المطالب الخمسة، في هذه النقاط الخمسة، كي تكون عندكم صورة ولو إجمالية عن الذي جاء في كلمات المعصومين، في كلمات علماء الطائفة عن الملائكة وعن عقيدتنا بالملائكة. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة أتناول الدعاء الشريف الذي ورد في الصحيفة السجادية والذي عدد فيه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أصناف الملائكة ومراتب الملائكة. يمكن أن أقول إن من أهم النصوص التي تحدثت عن الملائكة هذا النص الموجود في الصحيفة السجادية، وهناك نصوص وردت في نهج البلاغة الشريف، في بعض خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين حديثه عن خلقة الملائكة وعن مراتب الملائكة وعن أصناف الملائكة: لو كان المقام مقاما للتطويل والإسهاب لأوردت كلامه صلوات الله وسلامه عليه في دروس أخرى، لكننا في مقام الإيجاز ودرسنا فقط في الأسبوع مرة واحدة، وهذا يقتضي أن ألملم أطراف الكلام في هذه المطالب بالقدر الذي تحصل منه الفائدة. الدعاء الشريف الذي جاء في الصحيفة السجادية الشريفة، إمامنا عليه السلام عدد فيه أصنافا من الملائكة. أنا أقرأ لكم الدعاء الكريم، بعد ذلك إذا بقي عندنا شيء من الوقت أشرح فقراته، إن لم يبق شيء من الوقت في الدرس القادم إن شاء الله أشرح فقرات الدعاء بشكل سريع. يقول إمامنا السجاد عليه السلام: اللهم وحملة عرشك الذين لا يسترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك ولا يغفلون عن الوله إليك. هذا صنف من الملائكة وحملة عرشك. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور. إسرافيل إشارة إلى أحد الملائكة، وهناك مرتبة من مراتب الملائكة، مرتبة الأركان الأربعة، يأتي الكلام عنها في شرح الدعاء إن شاء الله. وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، وجبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحجب، هذا ملك آخر، والروح الذي هو من أمرك ملك آخر. اللهم فصلي عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك، والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا فتور، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك، النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك، المستهترون بذكر آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك صنف آخر، وأهل الزلفة عندك، وحمال الغيب، هذه أصناف للملائكة، وحمال الغيب إلى رسلك، والمؤتمنين على وحيك، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك، وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك، والذين على أرجائها، والملك على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك، وخزان المطر وزواجر السحاب، والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود، وإذا سبحت به حثيفة السحاب التمعت صواعق البروق ومشيع الثلج والبرد، والهابطين مع قطر المطر القمر إذا نزل، والقوام على خزائن الرياح، والموكلين بالجبال فلا تزول، والذين عرستهم مثاقيل المياه، وكيلما تحويه لوائج الأمطار وعوالجها. الكلمات غير الواضحة أبين معانيها إن شاء الله أثناء الشرح. ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء، صنف آخر هذا، والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين، وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير، ورومان فتان القبور، والطائفين بالبيت المعمور، ومالك والخزنة، ورضوان وسدنة الجنان، والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، والزبانية الذين إذا قيل لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ابتدروه شراعا ولم ينظروه، ومن أوهمنا ذكره، من أوهمنا أي من تركنا، أوهم الأمر تركه، ومن أوهمنا ذكره ولم نعلم مكانه من، وبأي أمر وكلته، وسكان الهواء والأرض والماء الذين أشرت إليهم في أول كلامي، ومن منهم على الخلق، فصلي عليهم، يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد أيضا من أصناف الملائكة. وصلي عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهم إلى آخر الدعاء الشريف. لكن الدعاء إلى هذا الحد قد ذكر لنا الأصناف والمراتب والطوائف المعروفة في كتب الأديان السابقة، وفي كتابنا الكريم، وفي كلمات نبينا، وفي كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذا الدعاء الكريم ذكر لنا الأسماء والمراتب التي لو أردت أن تراجع الروايات الشريفة فعليك أن تراجع عدة كتب من كتب الحديث، وعليك أن تراجع طوائف كثيرة من الروايات الشريفة حتى تتمكن من حصر مراتبهم، أو من معرفة أسمائهم، أو من الإحاطة بوظائفهم ومنازلهم. ولذلك قلت في أول كلامي من أفضل النصوص المعصومية الشريفة التي بين أيدينا، والتي تحدثت عن قبائل الملائكة وعن مواكب الملائكة وطوائفهم وأصنافهم، هذا الدعاء الشريف الذي بين أيدينا في الصحيفة السجادية المباركة. قرأت الدعاء عليكم، بقي عندنا شيء من الوقت، أحاول أن أبين ما أتمكن من بيانه من معاني هذا الدعاء الكريم ولو بشكل إجمالي، وبقية الكلام تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. الصنف الأول الذين ذكرهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حملة العرش، اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك. أولا بشكل سريع أبين المعاني اللغوية في هذه الفقرات، بعد ذلك أتحدث عن العرش بشكل إجمالي لتتضح لك المنزلة العظيمة لحملة العرش. اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك، لا يفترون من الفتور، وفتر الشيء هدأ بعد الشدة، لذلك يقال للماء الذي يكون في شدة السخونة وبعد ذلك تبدأ حرارته تتسرب يكون قريبا من البرودة يقال له ماء فاتر، الماء الفاتر هو الماء الذي ذهبت شدة حرارته. حتى بالاستعمال الدارج نستعمل هذا المعنى، الماء الفاتر، الماء الذي ذهبت حرارته، بقيت فيه شيء من الحرارة. وكل شيء ذهبت شدته وتحولت شدته إلى ضعف يقال له شيء فاتر. الذين لا يسترون من تسبيحك، أنهم في تسبيحك على شدة، والشدة في التسبيح ما هي؟ يعني الشدة في التوجه، والشدة في التوجه إنما تأتي من الشدة في الانتباه من عدم الغفلة، والشدة في الانتباه والشدة في هذا الجانب من جهة عدم الغفلة إنما تأتي من شدة الإخلاص. شدة الإخلاص هي التي تجعل الإنسان في حالة الانتباه إلى الجهة التي يخلص لها. الإخلاص والانتباه هو الباعث على التوجه، هذه المعاني مترابطة، إخلاص وانتباه أو توجه كلها يرتبط البعض بالبعض الآخر. لا يسترون من تسبيحك، لا يصيبهم الضعف، يواصلون التسبيح. الملائكة لا عندهم ليل ولا عندهم نهار كبني البشر. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، طعامهم التسبيح، هكذا في الروايات الشريفة. حتى هذا الدعاء الكريم أشار إلى طعامهم، أن طعامهم التسبيح والتقديس. وطعامهم التسبيح والتقديس، إنما كان لهم هذا الطعام لأنه من فضلة موائد طعام أهل البيت. حينما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كانت فاطمة حيث كانت قبل الخلق، ماذا كان طعامها؟ قال طعامها التسبيح والتهليل. والروايات الشريفة تصرح أن أهل البيت سبحوا فسبحت الملائكة، وأن أهل البيت هللوا فهللت الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فطعام الملائكة من التسبيح والتقديس هو من فضلة مائدة طعام أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. على أي حال، أعود إلى الدعاء الشريف. اللهم وحملة عرشك الذين لا يسترون من تسبيحك، لا تصيبهم حال من الضعف، ولا يسأمون من تقديسك. ولا يسأمون لا يصيبهم الملل، السأم هو الملل، سئمت من الأمر الفلاني مللت من، ولا يسأمون من تقديسك، ولا يصيبهم الملل من تقديسك. التقديس في لغة العرب تأتي بمعنيين، إذا أردنا أن نبحث معناها من جهة لغوية دقيقة، التقديس في لغة العرب تأتي من معنيين. التقديس تأتي بمعنى التطهير، وتأتي بمعنى التبعيد. وقدس الله سبحانه وتعالى، إما بمعنى طهر الله، أي نسب له الجمال ونزهه عن كل نقص، نسب إليه الجمال والجلال والكمال ونزهه عن كل نقص، أو أنه قرب الجمال إلى الله وأبعد الله في ذكره، في عقيدته، في حاله، في لسانه، في قاله، أبعده عن كل نقص. والمعنى مأخوذ من قدس في الأرض، أي إذا أوغل في البعد، يقال فلان قدس في الأرض. قدس في الأرض أي إذا سافر إلى مكان بعيد جدا وأوغل في البعد يقال له قدس في السفر، قدس في الرحيل، قدس في السير، إذا ذهب إلى مكان بعيد وأوغل في البعد. فالتقديس تأتي بمعنى التطهير، وتأتي بمعنى التبعيد. تقديس الباري تطهيره، تبعيده عن كل نقص، إن كان بلسان الحال أي التقديس القلبي، أو كان بلسان القال أي التقديس اللفظي واللساني والكلام. ولا يسأمون من تقديسك، ولا يستحسرون من عبادتك. الاستحسار التعب الشديد، واستحسر تعب تعبا شديدا. ولا يستحسرون من عبادتك، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك. هذا يشعر على أن الملائكة لهم القدرة على أن يؤثرون التقصير، كلام الذي مر قبل قليل في عقيدتنا في الملائكة وكلام الروايات الشريفة. ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، الإيثار هو تقديم شيء على شيء. ولا يؤثرون التقصير، إذا كان الملائكة غير قادرين على تقديم التقصير لا يأتي الكلام هنا، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك. لكن كما بينت في المثال، هم لا يقصرون لنزاهة ذواتهم، وإلا هم قادرون على ذلك. ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، ولا يغفلون عن الوله إليك، لا تصيبهم الغفلة. الوله الحيرة وشدة الشوق إلى المحبوب، ولذا يقال عاشق والهان إذا بالغ في عشقه. ولا يغفلون عن الوله إليك، لا تصيبهم الغفلة، هذا يكشف عن شدة حبهم، هذا يكشف عن شدة علقتهم بالله سبحانه وتعالى. هذه الأوصاف بشكل عام موجودة في كل طبقات الملائكة، لكن مراتب الملائكة تختلف، في كل مرتبة تكون هذه الصفات وهذه الخصال وهذه المنازل أشد. أفضل هذه المراتب التي ذكرت في هذا الدعاء الشريف حملة العرش، حملة العرش من ملائكة الله، وهم من الملائكة المقربين. الوارد في الروايات الكريمة أن العرش هو أوسع خلق الله، لأن الروايات هكذا تحدثنا، الرواية عن صادق العطر عليه السلام، والقرآن صريح، وسع كرسي السماوات والأرض، القرآن صريح في هذا المعنى. إمامنا الصادق عليه السلام يتحدث عن هذه الحقيقة، يقول ما من مخلوق، ما من موجود إلا وهو داخل في عالم الكرسي، عالم الكرسي محيط بكل المخلوقات، ولذلك كرسيه وسع السماوات والأرض بصريح الكتاب الكريم. العوالم، كل العوالم، كل الموجودات، كل المخلوقات داخلة في هذا الكرسي، في عالم الكرسي الوسيع الفسيح. وعالم الكرسي الذي اتسع كل هذه المخلوقات هو داخل في عالم العرش، هكذا يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا قال. قال الكرسي أحاط بكل خلق، والعرش أحاط بالكرسي، الكرسي أحاط بكل خلق بكل المخلوقات، والعرش أحاط بعالم الكرسي الذي قد أحاط بكل الخلقيات، وهناك حملة لهذا العرش. وفي الروايات أن هذا العرش له قوائم، والعبارات هنا والتعابير هنا لا بهذا المعنى المادي، العرش هو الكرسي، العرش هو المكان الذي يجلس عليه، أو قد يأتي العرش من معنى العريش، والعريش هو السقف، قد يأتي هذا المعنى، قد يأتي العرش من معنى العريش والعريش هو السقف، لكن العرش هو الكرسي، مكان الجلوس، مكان القوة، مكان السلطة. التعبير هنا عن قوائم وعن حمل لهذه القوائم، وأنه بين كل قائمة وقائمة كذا من السنين، كما في الروايات الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام هنا بنحو الكناية، ولذلك نجد في بعض الروايات الشريفة المنقولة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلا في بعض الروايات حملة العرش 8، 4 من الأوائل و4 من الأواخر. 4 من الأوائل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، والأربع من الأواخر نبينا وأميرنا والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا في رواية، في رواية أخرى حملة العرش نبينا وعلينا والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأربعة من الأواخر، والرواية لم تبين من هم هؤلاء الأربعة من الأواخر. طبعا أيضا من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لوحدة السياق ووحدة المصداق، باعتبار الكلام في أول الرواية ذكر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وروايات أخرى ذكرت غير هذا المعنى. هذه الروايات غير متعارضة، وإنما هذه الروايات في مقام بيان مراتب النزول والصعود لمقامات أهل البيت ولمقامات الملائكة المقربين الذين هم أشياعهم. والدعاء هنا تحدث بشكل إجمالي عن مرتبة من مراتب الملائكة الذين هم حملة العرش. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. بالنسبة للدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.